بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 26 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله. وصلنا إلى الفصل 16، وهو ما ينتفع به الميت. هذا البحث مهم جدا جدا. كل واحد منا يريد أن يعلم ما هو الذي ينتفع به الميت لكي ينفع والديه ومن أحب من الموتى، ولكي يعلم ما سينتفع هو به بعد أن يواريه التراب. واضح؟ أمر مهم مفيد لك ولأهلك ولأحبابك. قال فيه المسألة 14 بعد 100: وينتفع الميت من عمل غيره بأمور. أولا، دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول. يبقى دعاء المسلم للإنسان إذا توفرت فيه شروط القبول. وشروط القبول من أفضل الكتب التي صنفت في الكلام عن الدعاء، الداء والدواء للإمام ابن القيم الجوزية. أسأل الله أن يعيننا على قراءة هذا الكتاب معكم والتعليق عليه. الداء والدواء الذي سمي قبل ذلك في بعض الطبعات الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو الداء والدواء، من أنفس الكتب تكلم في العقيدة والدعاء، رحمة الله على الإمام ابن القيم. نسأله أن يرحمه وأن ينزله الفردوس الأعلى إن شاء الله تعالى. قال دعاء المسلم له إذا توفرت فيه شروط القبول، لقول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كلمة طيبة وكلمة عظيمة علمناها رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وأما الأحاديث، ولذلك الذين جاءوا من بعدهم، نحن ندعو لمن سبقنا من الصحابة ومن التابعين ومن تابع التابعين ومن الأئمة، أئمة الهدى رضوان الله عليهم، وآبائنا وأجدادنا وهكذا. والذين جاءوا من بعدهم، ولذلك تقول السيدة عائشة: أمروا بأن يدعوا لهم فسبوهم. تقصد من؟ الرافضة عليهم لعنة الله. يعني أمرنا بأن ندعو لمن سبقنا، فهم قاموا بسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأئمة الهدى. ولذلك كان الإمام مالك والشافعي وغير هؤلاء من أئمة الهدى يقولون إن الرافضة يجب أن يمنعوا من الفيء، لأن الفيء كما علمتم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. بعدها قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ثم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم، بشرط ها في حال كونهم يقولون إيه؟ ربنا اغفر لنا. الفيء يدفع لمن؟ للمهاجرين وللأنصار ولمن تبعهم بإحسان. وعلامة الاتباع بالإحسان أنهم يدعون لهم بالمغفرة. فمن لم يدعو لهؤلاء ويترضى عنهم وطعن فيهم لا حق له في بيت مال المسلمين. شوف الاستدلال يا أخي والعلم. يقول: أما الأحاديث التي تدل على أن الميت ينتفع بالدعاء فهي كثيرة جدا وقد سبق بعضها، ويأتي بعضها في زيارة القبور ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أي لأهل القبور، وأمره بذلك. إذا الدعاء ينتفع به المسلم بعد موته، بدليل أننا حينما نذهب إلى القبور ندعو لأصحاب القبور، عرفناهم أم لم نعرفهم، نحن ندعو لأهل القبور المسلمة، تمام؟ أي قبر نمر عليه بندعو لأصحابه، تمام؟ لو لم يكن الدعاء ينفعهم لكان لغوا، والشرع لا يأمر باللغو. ثم كما سيقول المؤلف رحمة الله عليه: صلاة الجنازة ما هي إلا دعاء. قال: ومنها، أي من الأحاديث التي تدل على انتفاع الميت بدعاء الأحياء، قول عليه الصلاة والسلام: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل بآمين ولك بمثل. من منا يتذكر هذا؟ يعني من منا يكون في نفسه في خلاء فيذكر بعض إخواني فيستغفر لهم أو يدعو لهم بظهر الغيب؟ أنت المستفيد، يعني أنت تقول أنا ضاع وقتي عشان أدعو لأخي. يا أخي ليست إضاعة وقت، أنت تدعو لأخيك فالملك الموكل الذي عند رأسك يقول لك بمثل، ودعوة الملك مستجابة. الدعاء لك أنت، لن يعود إلا عليك نفعه، لن يعود إلا عليك أولا ثم على أخيك. ولذلك مأمورون بأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. طهروا قلوبكم من الحقد، طهروا قلوبكم من الحسد، طهروا قلوبكم من الأنا، فاسعوا إلى أن يعم الناس، كل الناس، الخير. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لو كل واحد منهم ما نظر إلى الخير للآخرين لما وصل الإسلام إليكم، ما كان الإسلام ليصل إلى هذه البلاد، ولمات الصحابة عند بيت الله الحرام وعند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، عاكفين عند الحرم، جالسين في الروضة الشريفة يتعبدون لله سبحانه وتعالى، جيران بيت الله الحرام، جيران مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم تركوا هذا الخير العظيم وتركوا الحرم، تركوا الحرم المكي وتركوا الحرم النبوي، وخرجوا ولم يرجعوا إلى بلادهم مرة أخرى. يعني كثير من الصحابة خرجوا فلم يرجعوا، عاشوا في البلاد المفتوحة يعلمون الناس ويدعون ويعلمون الناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجوا وأنجبوا ثم ماتوا في تلك البلاد الصحابة الكرام. فاسعوا إلى إفادة الآخرين، رب العالمين يعطيك أكثر مما تعطي أنت الآخرين من الخير. أخرجه مسلم والسياق له وأبو داود وأحمد من حديث أبي الدرداء. ليه بيقول الكلام للشيخ ناصر رحمة الله عليه؟ نظرا لأن الحديث بيتفق على روايات مجموعة من الرواة من أصحاب الكتب، لكن حينما ترجع إلى هذه الكتب تجد هناك خلاف في الرواية، فأحيانا المؤلف يأتي بصيغة معينة، مثلا على سبيل المثال يقول: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ويأتيك بسياق ابن ماجه، تبحث أنت في مسلم ما تلاقوهش. لما يقول لك بقى والسياق لفلان، يبقى أنت عرفت أن الرواية دي بهذا السياق موجودة في كتاب إيه؟ فلان. واخد بالك ولا لا؟ نعم. قال: أخرجه مسلم والسياق له. يعني لو رجعت لصحيح مسلم ستجد النص هذا، لكن لو فتحت بأبي داود ستجد فيه خلاف في بعض الإيه؟ الألفاظ. وأبو داود وأحمد من حديث أبي الدرداء: بل إن صلاة الجنازة كلها، مش كلها، كلها شاهد لذلك، يعني معظمها شاهد لذلك. شاهد على ماذا؟ على الدعاء، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له كما تقدم بيانه. عند صلاة الجنازة التكبيرة، تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، والتسليم للخروج تحريم وتحليل، لكن الصلاة الفاتحة دعاء، مش كده ولا لا؟ الفاتحة دعاء ولا الفاتحة مش دعاء؟ دعاء. ثم ما دعاء تنقسم إلى دعائين بنوعين: دعاء الثناء ودعاء الطلب، ثم بعد ذلك تقرأ سورة هذا القرآن، ثم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، ثم تدعو للميت، بس كل التكبيرات بتدعو للميت وتدعو لنفسك وللمسلمين الموتى. قال بل إن صلاة الجنازة كلها شاهد لذلك، مش كلها تعرب يا أخواننا، بدل مش كده ولا لا، بدل بعض من الكل صح مش كده، شاهد لذلك، لأن غالبها دعاء للميت واستغفار له كما تقدم بيانه. يبقى أول شيء ينتفع به الميت من عمل غيره الدعاء، دعاء المسلم. ثانيا قضاء ولي الميت صوم النذر عنهم، أن يقوم ولي الميت، الولي من أولياء الميت اللي هم الأقرباء العصبة، يقومون الولي ولي الميت يقوم بقضاء صيام النذر عنهم. قولوا صيام النذر أو صوم، يبقى يقصد دون صوم الإيه؟ الفرض، دون صوم رمضان. ولذلك قال في تلخيص أحكام الجنائز صفحة 75 قضاء ولي الميت صوم النذر عنه دون صوم رمضان. وفي أحاديث، يعني جاب لك القول الراجح اللي هو هيرجحه فيما بعد. وفي أحاديث، الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هنا الصوم مطلق ولا مقيد؟ مطلق. مقيد بإيه؟ صيام. قال صيام، هو الصيام ده نكرة ولا لا؟ طب والنكرة في سياق الإثبات تفيد إيه؟ قوله إيه؟ أو كل واحد يقول كلمة عشان ما اسمعهاش، عشان ما اكتشفش الإيه؟ ما اكتشفش الذكاء الخارق. النكرة في سياق النفي تفيد إيه؟ العموم. طب في سياق الإثبات الإطلاق، الإطلاق. طب الفرق بين المطلق والعام إيه من باب العموم في التعميم؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ها يا ترى مين اللي عايز يطلع في الصوت وفي التسجيل؟ ها إيه إيه؟ أيوة عموم. العام إيه؟ شمالي. شمالي يا راجل، يا يميني. شمولي مش شمالي. شمولي العموم شمولي، لكن المطلق عموم ايه؟ بدلي، يعم عن طريق البدل، مش كده ولا ايه؟ انتوا نسيتوا، نسيت مش عارف اعمل معاكم ايه، انا غلبت فيكم، ربنا يوفقكم يلا. طيب ماشي. فقال ومن مات وعليه الصيام، الصيام هنا صيام ايه؟ ها مطلق. وربنا لما يقول ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، كلمة بقرة دي مطلقة نكرة في السياق الايه؟ الاثبات تفيد الاطلاق. طب ما عم بس بشرط لو ذبحت بقرة خلصت، بعكس لما يقول لك اذبح كل بقرة، يبقى كل البقر عموم يا شيخ شمولي بيشمل الكل، لكن لما اجي اذبح اي بقرة قبل ما اذبح كل بقرة ينطبق عليها، لكن لو اخترت واحدة انتهى الامر. زي ما يقول لك اعتق رقبة، يبقى اي رقبة مؤمنة كافرة مش كده ولا لا، لكن لو اخترت واحدة اتيت بالايه؟ بعكس لما يقول لك اذبح كل بقرة او اعتق كل رقبة، يبقى هنا العموم ايه؟ يدخل عن طريق الشمول، يدخل دفعة واحدة، لكن التاني يدخل عن طريق البدل، فان اتيت بواحدة انتهى الامر. تمام؟ يبقى العموم كان ايه؟ قبل الاختيار، لكن لو وقع الاختيار على واحدة يبقى اتيت بالايه؟ بواجب المطلق. من مات وعليه الصيام، صيام ايه بقى؟ صيام نذر، صيام فرض، اي صيام صام عنه وليه. اخرجه البخاري ومسلم وابو داود ومن طريق البيهقي والطحاوي في مشكل الاثار واحمد. الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه ان امرأة ركبت البحر فنذرت، ركبت البحر يعني ركبت ايه؟ سفينة. فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها، إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت. طب هو الصيام مش شيء يجب في الذمة أوجبه الإنسان على نفسه، فأصبح يوفون بالنذر، يجب عليها أن تفي بنذرها، فلم تصب رضي الله عنها حتى ماتت. فجاءت قرابة لها، إما أختها أو ابنتها، الراوي يقول لا أدري هل أمها أو أخته، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ لو كان على أمك أو أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فاقضي عن أمك. واضح؟ أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي وأحمد، والسياق مع الزيادة الثانية له، وإسناد صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وصححه، وابن ماجة بنحوي، وفيه عندهم جميعا الزيادة الثانية وعند مسلم الأخيرة. وعندنا في الصحيحين يا أخوانا، وإن كان المؤلف لم يذكره هنا، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. الحديث الثالث في الكتاب عنه أيضا، أي عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر، فقال: اقضيه عنها. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه البياقي والطيالسي وأحمد. الطيالسي مين يا أخوانا؟ أبو داود. أبو داود الطيالسي غير أبو داود السجستاني. أبو داود الطيالسي شيخ أحمد، أبو داود السجستاني تلميذ أحمد. أبو داود الطيالسي له إيه؟ المسند. وأبو داود السجستاني له الإيه؟ السنن. ولذلك أول واحد يذكر في أصحاب السنن على فكرة، لما تيجي تذكر مرتبا تقول البخاري ومسلم، دول طبعا الكبار، يليهما من؟ أول، ما تبقاش بالترمذي، أبو الترتيب كده: أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. في بعض الناس بإيه؟ بيقلب، يجعل الترمذي قبل أبي داود. لا، أبو داود هو الأول رحمة الله عليه. أبو داود تلميذ مين؟ أحمد. الترمذي تلميذ مين؟ البخاري. واخدين بالكم ولا لا؟ ودايما ينقل عن محمد بن إسماعيل في العلل، تمام؟ نعم. وكتابه يعد كتاب الترمذي من الكتب التي هي فيها نقل كثير لكلام الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. ماشي. قلت، أي الإمام الألباني: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر. لو تلاحظوا الأحاديث كلها باستثناء حديث عائشة الأول اللي هو إيه؟ من مات وعليه الصيام مطلق غير مقيد. المقيد اللي هو صيام الإيه؟ النذر. صيام مطلق، ما هناك لا مثبتة، لما نقول صيام النذر يبقى إيه؟ قيدناه بالنذر. لو قلنا صيام رمضان يبقى قيدناه برمضان. واضح يا إخواننا ولا لا؟ نعم. قال: وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الولي عن الميت صوم النذر، إلا أن الحديث الأول يدل بإطلاقه على شيء زائد. عرفت؟ عشان لما تيجي احنا بنقول الكلام ده وبنعيد ونزيد فيه ليه؟ عشان تبقى فاهم مصطلحات اهل العلم. لما يجي الامام الالباني يقول: الا ان الحديث الاول يدل باطلاقه، نقول: من اين اتى الاطلاق؟ نقول: من النكره في سياق الاثبات، ثم لم ياتي بالمضاف اليه. صح ولا غلط؟ فقال: لانه لو اتى بالمضاف اليه بقى معرفه، ولا يا شيخ؟ نعم. قال: الا ان الحديث الاول يدل بإطلاق على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا، لأنه لما يقول من مات وعليه صيام يبقى مطلق، فيدخل في إيه؟ ها؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ها؟ يدخل في السوداء والصفراء والحمراء والأسود على أبيض، ولا إيه؟ لكن الصفر بقرة صفراء يبقى خرجت الأسود والأبيض، مش كده ولا لا؟ فقال: يدل بإطلاقي على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضا، وقد قال به الشافعي. يبقى كل حضرتك ما تذكر قيد بتقلل، صح ولا لا؟ ما أنت في الأول كنت إيه؟ بقرة، الدايرة كده، لما تقول صفراء بقت كده، لما تقول إيه؟ لا ذلول تصيب، يعني هتصغر دائرة تانية مش كده ولا لا؟ لما تقول الصوم اهو، صوم الفرض اهو، تمام ولا لا؟ صوم رمضان اقل، لان صوم الفرض قد يكون الفرض عن طريق ايه، النذر او غيره، او مثلا يكون فرض عليك في مسألة الاديات، صوم الكفارة، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لما اقول رمضان يبقى قللت، عامل زي الاسلام الايمان الاحسان، الدوائر الايه المتداخلة، تمام؟ فقال الا ان الحديث الاول يدل باطلاقه على شيء زائد على ذلك، وهو انه يصوم عنه صوم الفرض ايضا، وقد قال به الشافعية وهو مذهب ابن حزم وغيرهم، وذهب الى الاول الحنابلة. يبقى الشافعية وابن حزم وغير هؤلاء قالوا بماذا؟ بان الميت اذا مات وعليه صوم فرض او صوم نذر يصوم عنه وليه، واخذوا بعموم قوله او باطلاق قوله من مات وعليه ايه صوم صيام، تمام يا اخوانا؟ لكن الحنابلة قالوا لا، هذا الحديث قيد في الاحاديث الاخرى بقوله ايه صيام النذر، تمام؟ وذهب الى الاول الحنابلة، بل هو نص الامام احمد، فقال ابو داود في المسائل، شفتوا بقى ابو داود تلميذ مين؟ احمده. قال سمعت احمد بن حنبل قال لا يصام عن الميت الا في النذر، وحمل اتباع مين؟ احمد، الحديث الاول على صوم النذر، وحمل اتباع الحديث الاول على صوم النذر بدليل ما روت عمره ان امها ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة أقضيه عنها، قالت لا بل تصدقي عنها ما كان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. طب واحد يقول لك سبحان الله، طب ايه علاقة الحديث ده بما سبق؟ نقول لأن الذي روى الحديث الأول من مات وعليه الصيام صام عنه وليه السيدة عائشة، والسيدة عائشة أفتت السيدة عمرة بأنها لا تصوم عن أمها صيام رمضان، واخدين بالكم ولا لأ؟ فدل ذلك على أن قولها في الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام تقصد به صيام الايه النذر، يبقى قيد بفتيا الصحابي. يقول كيف؟ نقول لأنها هي التي روت الحديث، يقولون وماذا في هذا، علينا أن نأخذ برواية الراوي ولا نأخذ بفتواه. نقول بل قد جاء عن العلماء قاعدة مهمة، وهي أن راوي الحديث أدرى بمرويه، هي الراوية ولم تكن شخصا عاديا، بل كانت عائشة فقيهة من الطراز الأول، فهي راوية فقيهة، فحينما تروي شيئا هي أدرى الناس به، ثم عندها تقوى لا تفتي الناس بخلاف ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هي حينما قيدت هذا، والشيخ الألباني على فكرة أصبح هذا مضطردا عنده في أمور كثيرة، ولذلك الشيخ الألباني يقول لابد من الأخذ من اللحية بقدر الإيه؟ القبضة، بل يقول ما زاد على القبضة بدعة، ويقولون له كيف ومن أين أتيت بهذا؟ يقول بفعل عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمروية. إذن القاعدة عند الألباني مضطردة، فيأخذ بها دائما، حتى ولذلك كان هناك يعني صدام شديد جدا بينه في هذه القضية وبين علماء المملكة، من ضمن الأمور اللي الشيخ الألباني خالف فيها علماء المملكة قضية الأخذ من اللحية، فهم يقولون الأمر مطلق الإعفاء، هو قال بل مقيد، قالوا بما قيدته؟ قال قيدته بمن؟ بفعل الصحابي. قالوا إذا في حجة، قال كيف وهو الإمام العالم المتمسك جدا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واخدين بالكم؟ وهو راوي الحديث، وراوي الحديث أدرى بمرويه. غاية الأمر أنه كان الأمر يرتبط بماذا؟ بالنسك، أنه كان حينما يعتمر أو يحج فكان يقبض على لحيته، وما زاد على ذلك يأخذ منه، واضح؟ فإذا القاعدة الشيخ الألباني كانت عنده هذه القاعدة إيه؟ مضطردة، يعني أصل ضعف. أحيانا في بعض العلماء يقول قاعدة في باب ويخالفها في أبواب أخرى، إيه؟ مش دايما، لا الشوكاني مش دايما، ده كان جبل يا راجل، بس عنده ما في، كل يؤخذ من قوله ويترك، لأن هي دي العصمة، إن العصمة دفنت مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فبيقول هنا إيه؟ وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم أتبع أحمد على صوم النذر بدليل ما روت عمرة أن أمها ماتت عليها من رمضان فقالت لعائشة أقضيه عنها، قالت لا بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. أخرجه الطحاوي وابن حزم واللفظ له بإسناد قال ابن التركماني صحيح، وضعفه البيهقي ثم العسقلاني، فإن كان أراد تضعيفه من هذا الوجه فلا وجه له، وإن عنايا غيره فلا يضره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الوجه الذي ورد وصححه ابن التركماني وضعفه البيهقي ثم العسقلاني، إن أراد تضعيفه من هذا الوجه الذي ذكره الألباني فلا وجه له، لأن الإسناد صحيح، وإن عنايا غيره يعني إسناد آخر فلا يضره. لماذا؟ لأنك تنظر إلى الإسناد ضعيف وإسناد آخر صحيح، الضعيف يجبر بالإيه؟ بالصحيح. قال وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. شفت بقى ابن عباس عمل إيه؟ فرق بين الأمرين. أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين، ولو طريق آخر بنحوي عند ابن حزم وصحح إسناده، ولو طريق ثالث عند الطحاوي، لكن الظاهر أنه سقط من متنه شيء من الناسخ أو الطابع ففسد المعنى. وكان ينبغي علي أن أراجع هذا الأمر في الطبعات الحديثة للطحاوي، ولكن للأسف الظروف إيه؟ لم تسمح، فسمحوني يعني علموا أنتوا عليها دي، يعني هذا الأمر تقصير مني، تقصير شديد طبعا، لأن احنا خطتنا في القراءة أننا يعني نراجع الأمور على الأصول، ولكن الظروف التي نمر بها هذه الأيام يعني جعلتنا نقصر في هذا الأمر، ونستغفر الله من كل تقصير ونسأله الإعانة. قال الشيخ الألباني قلت هذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين، وهذا التفصيل الذي ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، وتابعهما إمام السنة أحمد بن حنبل، والذي تطمئن إليه النفس. شفت الشيخ الألباني لما أراد أن يصوغ الأمر بطريقة ترتاح إليها النفوس، شوف الفن العالي، قال لك ذهبت إليه أم المؤمنين وحبر الأمة ابن عباس وتابعهما إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل. خلي بالك شوف التسويق للمذهب، يعني اتعلموا. الرجل كان يعني بفضل الله تبارك وتعالى ربنا رزقه الذكاء، الذكاء والذكاء، ربنا يرحمه رحمة واسعة. ثم قال هو الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها. أوسطها بمعنى إيه؟ خيرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الخيار الوسط الخيار. قال وأوسطه يعني خيرها، وفي إعمال لجميع الأحاديث دون رد لأي واحد منها مع الفهم الصحيح لها، خاصة الحديث الأول منها، فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإطلاق الشامل لصوم رمضان، وهي راوية. في خطأ عندنا هنا، ضع الألف بعد الراء وليس الواو، وهي راويته. ومن المقرر أهو بقى اسمعوا أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، تمام؟ ومن المقرر القاعدة أن راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيما إذا كان ما فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها كما هو الشأن هنا. وقد بيّن ذلك المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال في إعلام الموقعين عن رب العالمين بعد أن ذكر الحديث وصححه: فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وهم الشافعية وابن حزم وغيرهما، مش كده؟ فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه نظرا لقول عائشة وعليه الصيام، على عمومه وإطلاقه، وقالت يصام عنه النذر والفرض، وأبت طائفة ذلك لا يصام عنه نذر ولا فرض، وهؤلاء لم يلتفتوا إلى الأحاديث طبعا. وفصلت طائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الأصلي، وهذا قول ابن عباس وأصحابه وهو الصحيح، لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة. اسمع بقى، ابن القيم هنا أخذ بالأدلة الشرعية ثم بدأ ينظر في الحكمة وفي المعقول. لأن خلي بالكم من الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا الكتاب من أنفس الكتب التي تبحث عن المقاصد ويسعى إلى بيان ها المعقول فيها، الأمور المعقولة وأصول النظر. ولذلك تكلم في باب فيه وأطال النفس جدا في مسألة القياس الصحيح والقياس الفاسد، وهي يعتبر هذا الباب أو الفصل الذي أطال فيه شرح لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية التي كان طبعا محب الدين القديم، محب الدين الخطيب قديما، بعنوان القياس للإمام ابن تيمية، القياس الصحيح والقياس الفاسد. فابن القيم أخذ كلام الإمام ابن تيمية وحش عليه في كتاب أعلام الموقعين، ويقال إعلام الموقعين عرب العالمين، أعلام أو إعلام الموقعين. وللدكتور مكرم زيد كان دراسة في بيان أيهما الأولى، إعلام أو أعلام الموقعين، وكلاهما صواب. فهنا يبحث بعد أن ذكر الأدلة واختلاف أهل العلم في المسألة، اسمع بقى يقول إيه. قال وهو الصحيح اللي هو مذهب مين؟ الإمام اختيار أحمد بن حنبل الذي ذهب إليه الإمام الألباني. قال وهو الصحيح ليه؟ قال لأن فرض الصيام جار مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد. ينفع واحد يقول أنا هأسلم عن أبي الذي مات؟ ينفع؟ أو يقول كان لا يصلي أصلي عنه؟ لا. فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام. وأما النذر، طب النذر بقى لماذا يصوم النذر عنه أو يفعل الأمور المنذورة عنه؟ قال وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين، بمنزلة الإيه؟ الدين المالي اللي عليك، فيقبل قضاء الولي له كما يقضي دينه، كما يقضي الدين المادي يقضي كذلك الأمور الموجودة في الإيه؟ اللي هي مفروضة في الذمة وهي النذر. قال وهذا محض الفقه، وطرد هذا أنه لا يحج عنه. يعني الذي لو جعلنا القاعدة تطرد فسنجعل جميع العبادات الكبرى مماثلة لكلمة التوحيد، فكما لا يسلم أحد عن أحد فلا يصلي أحد عن أحد، فلا يصوم صيام رمضان أحد عن أحد، فلا يزكي أحد عن أحد، فلا يحج أحد عن أحد. أخذ ماكم فهمت بقى يعني طرد، الطرد عن غير الإيه؟ ضد الإيه؟ العكس. قال وطرد هذا يعني يجعل القعبة مضطردة أنه لا يحج عنه ولا يزكي عنه إلا إذا كان معذورا بالتأخير، كما يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر. فأما المفرط يبقى يطعم الولي عمن أفطر في رمضان لعذر مرض أو سفر ثم مات فمطعم عنه، فأما المفرط من غير عذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرط فيها وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي. وإلا الأمر لو فتح فعلا واحد ما صلاش ولا صام ولا حج، يأتي بعده أحد من الناس فيفعل هو هذه الأمور نيابة عن أبيه أو عن كذا أو عن كذا. قال فلا تنفع توبة أحد عن أحد، ولا إسلامه عنه، ولا أداء الصلاة عنه، ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات. قلت أي الألباني، وقد زاد ابن القيم رحمه الله هذا البحث توضيحا وتحقيقا في تهذيب السنن المجلد الثالث صفحة 279، طبع التحقيق شيخنا الشيخ حامد الفقي والشيخ أحمد كركر رحمة الله عليهما، اللي هو محش على كتاب إيه؟ مختصر تهذيب سنن أبي داود للحافظ المنذري ومعالم السنن للخطابي. فقام مشايخنا حامد الفقي وأحمد شاكر بجعل الكتاب في ثلاثة أقسام أو أربعة. القسم الأول العلوي مختصر المنذري لسنن أبي داود، والثاني معالم السنن للخطابي، ثم الثالث تهذيب السنن للإمام ابن القيم بخط أصغر، ثم الرابع تعليق الشيخين سواء حامد الفقي أو أحمد شاكر على الكتاب رحمة الله عليه. قال الإمام الألباني فليراجع فإنه مهم. ثالثا يبقى بعد ما انتهينا من قضية، طبعا الكلام بقى في قضية الصوم قد يطول الأمر فيها حينما نصل إليها في نيل الأوطار. قال ثالثا قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره. قضاء الدين يجوز من أي أحد حتى ولو كان غريبا، قضاء الدين. قال قضاء الدين عنه من أي شخص وليا كان أو غيره. وفي أحاديث كثيرة سبق ذكر الكثير منها في المسألة 17 حينما كنا نتكلم عن مسألة سداد الدين، حينما كان يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن الميت المدين. تمام. رابعا ما يفعله، يبقى قضاء الدين ينتفع به الميت. رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة. فإن الإسماع بقى هنا الشيخ الألباني هنا يوضح أمر مهم جدا، لأن إن كنا بنقول إن دعاء المسلم للمسلم يصل وينتفع به، طب إيه بقى علة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له؟ طيب إذا كنت أنا لو دعوت لأبيك سيصل، فما فائدة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له وانقطع عمله إلا من ثلاثة؟ يبين لك بقى الأمر ده بيانا شافيا إن شاء الله. فقال رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره. ما يفعله يبقى اللي انت بتعمله وانت رجل صالح يوصل لوالديك مثل أجرك، حتى ولو لم تقل هذا لأبي أو هذا لأمي، لا، لأنك أنت من كسب أبويك. واضح الكلام؟ فما تفعله يكون لوالديك. تمام. ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء. قال لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طب ربنا بيقول أن ليس للإنسان إلا ما سعى، نقول ما هو ابنه من سعيه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. أطيب شيء تأكله حينما يكون من كسبك، من كسبك أنت الذي كسبته، وإن ولده من كسبه، ابنك من كسبك، هو جزء منك، يبقى ابنك ما يفعله يكون سعيه سعيا لك. واخدين بالكم ولا لا؟ يكون سعيه سعيا لك. قال أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والدارمي وابن ماجه والحاكم والطيالسي وأحمد، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافق الذهبي، وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد بسند حسن، ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولدي الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحو. وخلي بالكم الأمر متبادل، ولذلك قال الله تعالى في القرآن والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شر. يعني أنت يوم القيامة رب العالمين يرفعك في درجة عالية، وأبناؤك دخلوا من أهل التوحيد دخلوا الجنة فهم أدنى منك منزلة. رب العالمين يجمع الأبناء بآبائهم، طيب كيف يجمعهم؟ من الممكن أن يكون الجمع الأب ينزل لأبنائه ولا الأبناء يطلعوا لأبوهم؟ رب العالمين رحمة منه وتفضل قال ماذا؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني كانوا على التوحيد مؤمنين ودخلوا الجنة معاهم، ألحقنا بهم ذريتهم، يرفعهم لدرجة أبيهم، ما ينزلش أبوه، يرفعهم. ثم قال وما ألتناهم، ما ألتناهم يعني إيه؟ ما أنقصناهم من عملين من شيء، لأنه لو ألحق الأباء بالأبناء لكان قد أنقصهم. قال وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. طيب كيف يكون كل امرئ بما كسب رهين؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعى، والابن يطلع لأبوه. قال لك لأن الابن من كسب أبيه ومن سعي أبيه، فكذلك الأمر هنا الأحاديث جاءت لتبين أن عمل الابن ينفع الأب، مثلما أن الأب يرفع الابن فالابن يعطي الأب. واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه من كسبه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أنت ومالك لأبيه، إن كان هو ماله لأبيه فهو عمله لأبيه، إن كان من أهل التوحيد شرط. وإلا قد يقول قائل طب وما موقف أبو إبراهيم؟ نقول لا، الشرك يوم القيامة يفصل بينكم، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. نعم. قال ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحو، وهي هذه الأول. عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال إن أمي افتلتت نفسها، افتلتت نفسها. قال الإمام الألباني بضم المثنى عن التاء وكسر اللام، افتلتت مبنية لإيه؟ لما لم يسمى فاعله، أي سلبت على ما لم يسمى فاعله، أي ماتت فجأة، ماتت فجأة وأخذت نفسها فلتة، افتلتت يقال افتلته إذا استلبه، وافتلتت وافتلت فلان بكذا يعني إذا فوجئ به قبل أن يستعد له. واخد بالكم؟ ولذلك جاء في كلام عمر إن بيعة أبي بكر كانت إيه يا إخوانا؟ فلتة، وقى الله الناس شرها، فلتة لأنها كانت إيه؟ ها؟ مفاجأة، ولم يعد الناس لها عدتها فأخذت هكذا وقى الله الناس شرها، لأنه كان من الممكن أن هذه المفاجأة، مات الرسول صلى الله عليه وسلم فجأة، فكان من الممكن أن يختلف الناس على، وبالذات ما حدث في سقيفة بني ساعدة لولا أن الله سلم، لأنه في هذا اليوم قالوا منا أمير ومنكم أمير. وحينما تأخر أبو بكر وعمر والرسول يجهز ماذا فعلوا؟ أرادوا أن يؤمروا أحدا من الأنصار وكانوا سيعطونه البيعة، لولا أن قال عمر لأبي بكر تعالى أدرك أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تختلف، فذهب إلى هناك وحدث ما حدث، حتى قالوا منا أمير ومنكم أمير. تخيلوا لو أصروا على هذا، ما الذي كان سيحدث؟ وهل كانت الفتوحات ستستمر؟ ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله الناس شرها، والحمد لله فضل رب العالمين على الأمة في بدايتها. يعني فقال إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال نعم فتصدق عنها. نعم فتصدق، يعني بيقول له لو أنا تصدقت هيكون لي أجر ولها أجر؟ قال نعم. تمام. أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد، والسياق للبخاري في إحدى روايتين، والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى وابن ماجه، وله الزيادة الثانية ولمسلم الأولى. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. حائط المخراف يعني الحائط المثمر، وسمي كما قال الشيخ في الحاشية سمي بذلك لما يخرف منه، أي يجنى من الثمرة، يجنى من الثمرة، فسمي بحائط المخرف كثير الثمرة، جعلته صدقة له. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والبيهقي وأحمد، والسياق له. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا، إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة والبيهقي وأحمد. ضعوا في اعتباركم أن كل هؤلاء يتصدقون لآبائهم وأمهاتهم. الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو أن العاص، أن العاص ابن وائل السهمي، عارفين العاص أبو عمرو العاص الذي قال الله في شأني إن شانئك هو الأبتر. إن العاص ابن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فأعتق ابن هشام 50 رقبة، وأراد ابن عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية. قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفع ذلك أم لا؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، وإن هشاما أعتق عنه 50، وبقيت عليه 50، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه، إنه لو كان مسلما فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وفي رواية: فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك، ولكنه لما مات مشركا لم ينفعه شيء. أخرجه أبو داود في آخر الوصايا، والبيهقي والسياق له، وأحمد والرواية الأخرى له، وإسنادهم حسن. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وأحاديث الباب تدل على أن الصدقة من الولد تلحق الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما، لا يشترط الوصية، لكن الصدقة من الولد تلحق الوالدين ويصل إليهما ثوابها. فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لأن الآية تقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يبقى يقول هذه الأحاديث تخصص العموم، لأن هنا ليس للإنسان إلا الذي سعى، مش كده ولا لا؟ طب سعي ابني، يقول لك يبقى هذا دخل بالتخصيص. فقال: فيخصص بهذه الأحاديث عموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أن ولد الإنسان من سعي، فلا حاجة إلى دعوة التخصيص. يعني بعد ما قال لك هذا يخصص الآية، رجع فقال: ولكن الولد من سعي أبيه ومن كسبه، فإن ما يفعله الولد يكون داخلا في قوله تعالى: إلا ما سعى. يبقى لا يحتاج إلى إيه يا أخوانا؟ قال: فلا حاجة إلى، يبقى استدرك الشوكاني على نفسه وقال: فلا حاجة إلى دعوة التخصيص. وأما من غير الولد فالظاهر من العموميات القرآنية أنه لا يصل ثواب إلى الميت فيوقف عليها حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصه. إن طالب العلم والعالم الصادق الذي لا يتحرك قيد أنملة أو أقل إلا بنص ودليل دائما يقول: قال المذهب الفلاني. هذه قضايا يعني يؤجر عليها المجتهد أجرين أو أجرا واحدا، لكن أنت مكلف بماذا؟ بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: قلت: وهذا هو الحق الذي تقتضي، عندك تقتضي نقص بعد القاف تاء، مش كده ولا أنا غلطان؟ حط ضعوا تاء بعد القاف. قلت: وهذا هو الحق الذي تقتضيه القواعد العلمية، أن الآية على عمومها، وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إلى الوالد لأنه من سعي بخلاف غير الولد. لكن قد نقل النووي وغيره الإجماع على أن الصدقة تقع عن الميت ويصلوا ثوابها، هكذا قالوا الميت فأطلقوه ولم يقيدوه بالوالد. فإن صح هذا الإجماع كان مخصصا للعمومات التي أشار إليها الشوكاني فيما يتعلق بالصدقة. يبقى العموم الذي قال فيه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الإجماع خصصه، إن ثبت الإجماع. قال: ويظل ما عداها داخلا في العموم كالصيام وقراءة القرآن ونحوهما من العبادات، يعني لا يخصص به إلا ما ثبت به الإجماع وهو الإيه؟ الصدقة فقط. قال الألباني: ولكنني في شك كبير من صحة الإجماع المذكور، وذلك لأمرين. الأول أن الإجماع ده بقى هنا بقى الشوكاني هيصرح لك بمذهبه في الإجماع، اللي هو مذهبه ومذهب ابن حزم ومذهب الإمام الشوكاني ومذهب الإمام أحمد شاكر ومن قبل مذهب سيد الأصوليين الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهذا الذي نقول به، وبه يقول شيخنا ابن باز ويقول بشيخنا العسيمين، اللي هو الإجماع لن يتحقق إلا في قضايا المعلومة للدين بالضرورة. كيف تجتمع الأمة؟ ده أمر صعب جدا، وبنقول لكم هذا أمر يستحيل وقوعه. ده في الأزمنة الحالية اللي الناس كلها بتتواصل بالأجهزة الاتصال يستحيل وقوع الإجماع. واحد يقول لك طب يستحيل ازاي، طب ما احنا اهو ممكن نخلي العلماء كلهم في لحظة واحدة يقولوا آرائهم، يقول ومن يقول من من المجتهد من غير الممول. الإجماع الأصولي مش اجتماع عامة الناس، المجتهدون. الإمام الشافعي في زمن الشافعي يقول بعض الناس من بغضهم لفنان ينزلون به إلى الأرض، والمتعصبون له يرفعونه إلى السماء. الكلام ده قديم، فتجد مين مجتهد يقول لك الشيخ فلان. الشيخ فلان مجتهد؟ آه مجتهد، انت مجتهد. تيجي تسأل خصومه يقول لك هو بيعرف يتوضى. يعني كمان مش خلوه الرجل ايه، مش لا ده نزلوه ما بيعرفش يتوضى، مش كده ولا لا؟ يقول لك ده اجهل من حمار اهلي. يا عم مين قال الكلام ده؟ مع دكتوراه يا عم، انت بتصدق؟ تاخد بالك. فتجد المساله واحد يرفع واحد في السماء والتاني ينزل بيه سبع ارض. انت تاخد بالك. وتجد اسمهم ايه دول، الطلاب اللي هم دول انصاص. انصاص دول مش طلاب علم، انصاص، انصاف. دول مشكله كبيره جدا، بيكذبوا، بيفطروا الكاذب. يعني مثلا كنت زمان، مش عايز اذكر اسم الشيخ اللي كنا بنحضر له زمان واحنا عيال صغيرين، كانوا يقول لك ايه، مره انتوا عارفين الشيخ فلان ده، مره كنت انا في الاعداديه ده، وبنصدق بقى ما احنا كنا عيال صغيرين، خد بالك، ده مره راحوا للشيخ ابن باز ويقولوا له يا شيخنا المساله ديت حكمها ايه؟ قال لهم انتم منين؟ مش كان ابن باز بيقول لحد كده؟ ردوا عليه وقالوا له احنا من مصر. قال لهم عندكم الشيخ فلان وجايين تقولوا لي؟ اسالوني انا، روحوا اسالوا الشيخ فلان اللي عندكم. بعد 30 سنه سمعتها على شيخ تاني، نفس راحوا للشيخ ابن باز فبيقولوا له، قال لهم انتم منين؟ قالوا احنا من شبرا. قال لهم عندكم الشيخ فلان والشيخ علي في شبرا. خلي بالكم الشيخ عثيمين كان حافظ، مره قاعد في المجلس فبيقولوا له يا شيخنا هل يجوز اكل اللحمه اللي بتيجي من المذابح والجزارين بيسبوا الدين؟ قالوا انت من شبرا. حتى الشيخ العثيمين نطق شبرا، ونطق بفتح الشين، مين سمعها فيكم؟ قالوا انت من شبرا. ما عارفين ان الفتيه دي كانت فتيه مين؟ الاخواننا البعدة التكفيرين اللي فيه اللي في شبرا. حتى شبرا وصلت لشيخنا العثيمين رحمه الله عليه. ما علينا. فقال الشيخ هنا ايه؟ وذلك لان قال الشيخ الالباني ولكنني فيش انا خلي بالكم والله بجطر الابتسامه من وجوهكم الطيبه دي عشان ايه؟ تفوقوا معايا شويه. انا عامل لكم مطلق ومقيد وعموم بدلي وعموم شمولي وشمالي، في ايه بقى من صحبه شويه. قال ولكن اصل احنا قاعدين بنوعظ ولا بنحكي حواديت؟ كانت الحكايه كلها ضحك، لكن يكون في علم اصوله كده محتاجه العمليه ايه؟ يعني نخفف عليكم شويه، لا في كركديه ولا في حاجه، والشيخ محمد ناسي الناس الطيبه دي، فلازم نعمل معاكم واجب يعني حتى بالكلام. يبقى احذف يا ابن الحته دي من الشديد ما تفضحناش. قال ولكنني في شك كبير من صحه الاجماع المذكور، وذلك لامرين. الاول أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يمكن تحققه في غير المسائل التي علمت من الدين بالضرورة. احفظوا هذا كلام تشد إليه الرحال، والله الذي لا إله غيره، كلام تشد إليه الرحال. قال كما حقق ذلك العلماء الفحول كابن حزم في أصول الأحكام، والشوكان في إرشاد الفحول، والأستاذ عبد الوهاب خلف في كتاب أصول الفقه وغيرهم. قلت وفات الإمام الألباني أن يذكر سيد الأصوليين وشيخهم الإمام الشافعي كما نقلنا كلامه في شرحنا للإجماع من كتاب الرسالة، نقل هذا الكلام، كلام الشافعي واضح جدا فيه، مع أن الإمام الشافعي هو أول من سعى فيما نعلم إلى إثبات الإجماع بقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، إذن هو يثبت الإجماع، ولكن أي إجماع يعني الإمام الشافعي وأئمة الهدى؟ كتب ذلك في الرسالة الذي يعد أول مصنف وصل إلينا في أصول الفقه، أول مصنف وصل إلينا. ما بقولش أول مصنف على الإطلاق، لأنهم يقولون إن هناك بعض المحاولات التي كانت أقدم من الشافعي، ولكن هذا كلام يكتب في الكتب ولا نجد عليه دليل. لكن أقوى أو أول كتاب وصل إلينا كتاب مين؟ الإمام الشافعي. المهم قال الشيخ الألباني، وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد في كلمته المشهورة في الرد على من ادعى الإجماع ورواه عنه ابنه عبد الله ابن أحمد في المسائل، هي من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدريه لعلهم اختلفوا. انت هتجيب من الإجماع؟ هتعرف الإجماع؟ هتجمع أمة محمد بعد الانتشار، بعد انتشار الأمة رضي الله عنهم اجتمعوا كيف يجتمعون؟ ولذلك الإجماع الأصول المتحقق المعلوم إيه يا أخوانا؟ من الدين بالضبط. الثاني أنني سبرت كثيرا، سبرت عارف يعني إيه سبرت؟ عارف لما يسبر غور الجرح، إنك تقيسه بالمسبار تشوف الجرح ده قد إيه، وذلك الكلام ده بينفع في الإيه؟ في إيه؟ في الإيات والحكومة، اللي يقول لك بيعمل في الموضوع حكومة علشان قروش الجنايات في الجناية، عايز أعرف قدر الجرح قد إيه، فيدخل المسبار ليقيس الجرح يشوف الجرح وصل لغاية فين معاه علشان يقدر يحدد الدية في هذا الجرح. فإنني صبرت، اختبرت، صبرت بمعنى اختبرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الإجماع فيها. وذلك يقول لك صبر غورة، هذه الكلمة مجازية لكن الأصل فيها صبر غورة الجرح، غوره يعني ايه؟ العمق قد ايه؟ قال انني سبرت كثيرا من المسائل التي نقلوا الاجماع فيها فوجدت الخلاف فيها معروفا. اسمع بقى اقول ايه؟ بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الاجماع، مش يعني مش الاجماع ماذا على، لا ده الجمهور مخالفين ما يقال عنه اجماع، تمام؟ لان بعض المذهبية كانوا ما يرونه، ما يرون أن أهل مذهبهم عليه يدعون في الإجماع، ويكون أهل مذهبهم هم أقل الناس في العدد فيقولون الإجماع، لأنهم لا يعلمون أن الناس غير هؤلاء، هم الناس مش كده ولا إيه؟ وذلك بعض الناس الآن كانوا مثلا على سبيل المثال كانوا يقولون هذه المسألة فيها إجماع، تيجي تبحث عن الإجماع تلاقي ثلاث علماء ولا حاجة من العلماء المعاصرين قالوا بهذا الأمر وخلاص، يبقى دي الإجماع، ويخالف الجمهور في المسألة. والكلام ده بيحدث كثيرا جدا من إخواننا المبالغين في مثل هذه الأمور. انتوا النهاردة ما انتوا عندكم استعداد احكي لكم حواديت كتير، يعني كان عندي حواديت كتير قوي في المواضيع، والله عندي حواديت كتير بس ما ينفعش النهاردة. فوجدت الخلاف فيها معروفا، بل رأيت مذهب الجمهور على خلاف دعوى الإجماع فيها، ولو شئت أن أورد الأمثلة على ذلك لطال الكلام وخرجنا به عما نحن بصدد. فحسبنا الآن أن نذكر بمثال واحد، وهو نقل النووي الإجماع على أن صلاة الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة، مع أن الخلاف فيها قديم معروف، وأكثر أهل العلم على خلاف الإجماع المزعوم كما سبق تحقيقه في المسألة 87، ويأتي لك مثال آخر قريب إن شاء الله تعالى. وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد، وهو قياس باطل من وجوه. خلي بالكم عشان برضو قبل ما غادر هذه المسألة يبقى الأمر واضح، كلامنا في الأمور الفرعية، لكن في الاعتقاد أما نيجي في الاعتقاد ونقول في إجماع يبقى نقصد بإجماع مين؟ أهل السنة، كانوا يدونون عقائدهم نقل الكافة عن الكافة، دي قصة تانية، ولذلك نقول هذا مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، دي قصة ده. احنا كلامنا هنا في الفروع، الإجماع الأصولي، الإجماع الأصولي، لكن إجماع العقائد موجود، ولذلك صنفت كتب العقائد في الطبقات كما صنع ذلك اللالكائي في كتاب إيه؟ شرح أصول أهل السنة والجماعة، مش كده ولا لا؟ وغيرهم. ولذلك تجد اللي يكتبه الإمام الصابوني هو الذي يكتبه ابن بطة، هو الذي يكتبه اللالكائي، هو اللي يكتبه الإمام أحمد بن حنبل، هو اللي يكتبه المروزي، أي واحد من أئمة السلف تجد نفس الكلام والاعتقاد واحد، تمام؟ يقول وذهب بعضهم إلى قياس غير الوالد على الوالد، وهو قياس باطل من وجوه. الأول أنه مخالف للعموميات القرآنية كقوله تعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وغيرها من الآيات التي علقت الفلاح ودخول الجنة بالأعمال الصالحة. ولا شك أن الوالد يزكي نفسه بتربيته لولده وقيامه عليه، فكان له أجر بخلاف غيره. أمن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ولو زكى ولده فهذا عائد عليه. الثاني أنه قياس مع الفارق، قياس غير الوالد على الوالد قياس مع الفارق. إذا تذكرت أن الشرع جعل الولد من كسب الوالد كما سبق في حديث عائشة فليس هو كسبا لغيره، والله عز وجل يقول كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا يحمل عليه وزر، وده كلام الإمام ابن كثير، أي كما لا يحمل عليه وزر غيره لا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى ليس للإنسان إلا ما سعى، كما لا يحمل عليه وزر غيره كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته مسألة قراءة القرآن وإهداؤه للموتى، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا بإيماء، ولا بنص ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء. عارفين الإيماء ولا مش عارفينه؟ دلالة الإيماء يا إخواني. ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقياس والآراء، ما لا يجوز استخدام القياس والآراء في باب الإيه؟ القربة والعبادة. ده كلام الإمام ابن كثير هنا. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه بينقل هذا الكلام عن مين؟ عن الإمام الشافعي. وأنتم تعلمون أن ابن كثير تلميذ الإمام ابن تيمية وابن القيم، كان مذهبه إيه؟ حنبلي يا راجل يا طيب، شافعي. شافعي، ابن كثير شافعي، ابن كثير شافعي. قال وقال العز بن عبد السلام في الفتاوى، العز شافعي أيضا، قال ومن فعل طاعة لله تعالى ثم أهدى ثوابها إلى حي أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه. يعني لا ينتقل إلى من وهبها له، إذ ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن شرع في الطاعة ناويا أن يقع عن الميت لم يقع عنه، يعني شرع في الطاعة أي عبادة وينوي أن يقع ذلك عن الميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة والصوم والحج. ثم قال الألباني وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمة الله عليه وقول أكثر العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله الزبيدي في شرح الإحياء. وطبعا شيخنا الألباني دايما يضرب المثل بالحنفية لأنه نشأ هو أصلا في بيئة حنفية، وكان حنفيا في الأصل تبعا لمن؟ لوالده، ثم انفصل أول ما تعلم السنة، ولذلك هو تفقه على مختصر القدوري في الفقه الحنفي. ولذلك دايما الشيخ الألباني في كتاباته الأولى مثل صفة الصلاة وكتاب أحكام الجنائز وأداب الزباب، لأن الكتب دي ألفت في بداية يعني كان الشيخ الألباني كان شاب لسه، فكان متحررا من المذهبية قريبا، وهو أصلا لم يكن متمذهبا ولكن نشأ على الفقه، لكنه تعلم السنة واستفاد من مجلة المنار للسيد رشيد رضا، ثم بعد ذلك فتح الله عليه فكان إمام الدنيا بعد ذلك. فقال وما ذكره ابن كثير عن الشافعي رحمه الله تعالى هو قول أكثر العلماء وجماعة من الحنفية كما نقله الزبيدي في شرح الإحياء. علق وقال في الحاشية قلت ومما سبق تعلم بطلان الإجماع الذي ذكره ابن قدامة في المغني على وصول ثواب القراءة إلى الموتى، وكيف لا يكون باطلا وفي مقدمة المخالفين الإمام الشافعي رحمه الله. يعني كيف يحدث إجماع والشافعي بره الإجماع؟ طب تيجي إزاي؟ مش كده؟ قال: وهذا مثال آخر من أمثلة من دعي فيه الإجماع وهو غير صحيح، وقد سبق التنبيه على هذا قريبا. فقال كما نقله الزبيدي في شرح الإحياء. طيب الثالث، وهنا بينقض القياس ويقول إن القياس باطل. الثالث أن هذا القياس لو كان صحيحا لكان من مقتضى استحباب إهداء الثواب إلى الموتى، ولو كان كذلك لفعله السلف، فكل خير في اتباع إيه؟ من سلف. قال: لأنهم أحرصوا على الثواب منا بلا ريب، ولم يفعلوا ذلك كما سبق في كلام ابن كثير، فدل هذا على أن القياس المذكور غير صحيح وهو المراد. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الاختيارات العلمية: ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين، فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. خذوا بالكم شيخ الإسلام هنا اللي نقل عنه يقول: لم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات كل أموات المسلمين من يعرفونهم ومن لا يعرفونهم. فجاء الشيخ الألباني وقال إيه؟ وللشيخ أي لابن تيمية رحمه الله قول آخر في المسألة خالف فيما ذكر. لا، هو لم يخالف نفسه، ابن تيمية قول مضطرد في هذه القضية. ابن تيمية هنا يقول: لم يكن من هديهم أنهم يهدون ثواب هذه الأعمال لأموات المسلمين، زي ما يجي تعالوا نقرأ سورة مثلا كذا ونقول إيه؟ ثوابها إلى جميع أموات المسلمين كما يحدث. هذا لا صح، وابن تيمية ينهي على هذا. لكن ابن تيمية حينما يجيز أن الأعمال تصل من غير الابن إلى غير الوالدين له وجهة نظر. ولما قيل له في قول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال: نعم أنا أقول ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن أنتم فهمتموه على ظاهرها، ولكن الآية ظاهرها حينما تنظر فيها بفضل بيان ستجد ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له للإنسان إلا ملم الإيه؟ التملك. يعني لا، ليس لك حق وتملك إلا اللي سعيته، لكن قد يأتيك شيء أنت ليس لك، ولكن الله تفضل عليك بنسبته إليك. واخدين بالكم ولا لا؟ فكلام ابن تيمية وعنده أثار من أثار السلف ركن إليها في هذا الباب، وبناء عليها قام الإمام ابن القيم في كتاب الروح وذكر هذا الأمر بتوسع وأطال النفس فيه. الألباني بقى بينقد هنا مين؟ ابن تيمية وابن القيم في هذه القضية. خلي بالكم ده بيبين لنا شيء، مين المصيب ومين المخطئ، دي قصة تانية. طالب العلم هنا يتعلم شيء، إن المدرسة دي مفيش فيها تقليد، المدرسة دي مفيش فيها تقديس لحد، لا نقدس لا ابن تيمية ولا نقدس الألباني ولا نقدس ابن باز، لا نقدس إلا الكتاب والسنة، النصوص المعصومة ولا إيه؟ لكن البشر، كل البشر، من عدا محمد عليه الصلاة والسلام يصيب ويخطئ. فقال: وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر في المسألة خالف فيه ما ذكره آنفا عن السلف، فذهب، كلمة فذهب مكتوبة فذهل تقريبا خطأ، الصواب فذهب إلى أن الميت ينتفع بجميع العبادات من غيره، وتبنى هذا القول وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح بما لا ينهض من القياس الذي سبق بيان بطلانه قريبا، وذلك على خلاف ما عهدناه منه رحمه الله من ترك التوسع في القياس في الأمور التعبدية المحضة، لا سيما ما كان منه على خلاف ما جرى عليه السلف الصالح رضي الله عنه. وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار. خلي بالكم أصدق كلمة قيلت في رشيد رضا هي كلمة الألبانش. يعني أنتم حينما تأتون إلى الكلام عن رشيد رضا تسمعون لبعض الناس يبدع رشيد رضا، والبعض يعني يجعله ملحقا بمحمد عبده، والبعض يجعله ملحقا بالأفغاني، وغريبا هذا خطأ جسيم، والبعض يجعله ماسوني، وكلام كثير جدا طال في هذا الأمر. الشيخ الألباني كلمته في حاسمة، يعطيه ما له وما عليه، ليس من باب الموازنة لا لا خالص، وإنما لأن رشيد رضا كانت له أعذار في الأخطاء التي وقع فيها نظرا للبيئة التي عاش. وانتم تظنون أن البيئة التي عاش فيها رشيد رضا كانت بيئة سلفية 100%؟ دي كانت الدنيا واخدين بالكم كانت يعني خرابة في الاعتقادات وفي كل شيء في ذلك الزمان. وهو نفسه كان صوفي ثم وأخذ يتقرب من الحق شيئا فشيئا، ولذلك عنده أخطاء. نعم عنده أخطاء، لكن هذا الرجل من مدرسته خرج حامد الفقي، من مدرسته خرج أحمد شاكر، من مدرسته خرج الألباني نفسه. يعني الألباني ما علم السنة إلا من مجلة المنار، لكن هل هو كان أقيمت عليه الحجج في الأخطاء التي أخطأها وكبر في هذا وجحد، وإنما اجتهد فأخطأ في زمن لم يكن قد وصل له إلا هذا، وكان يقترب شيئا فشيئا إلى أن مات. لكن ذاك ما تمسك كتاب، وأنا خبير بتفسير المنار على فكرة، يعني أنا رجل خبير بتفسير المنار للسيد رشيد رضا نظرا لعملي بالتفسير، أنا قرأت المنار أكثر من مرة، عارف أخطاء المنار وعارف أسبابها، وأوله ليس كآخره. في الأول لأنه كتبه من تفسير محمد عبده، فلما مات محمد عبده انفصل تماما وأصبح رشيد رضا الثاني غير الأول، عنده قوة علمية وقوة في اللغة وقوة في الأصول ولكن كانت هناك أمور علمها على كبر ففاتته أشياء. العلماء فاهمين هذا جيدا، يأتي بعض الناس في هذا الزمان لا يدرون شيئا عن رشيد رضا وما قرأوا رشيد رضا وما علموا شيئا عن هذا، يرجع في هذه الأمور لمن؟ للأكابر الذين درسوا منهج الرجل ودرسوا تراثه ودرسوا ظروفه التي كان يعيش. يعني أنت لما تيجي في إنسان يعيش في المملكة العربية السعودية وابن باز وابن العسيمين وأعلام السنة ظاهرة وينحرف، لا ده يضرب بالكراميل مش كده ولا لا؟ لكن واحد كان يعيش في الديار المصرية في ذلك الزمان وقبل منه الأفغاني وشيخ محمد عبده وهو جاي من البيئة اللبنانية صوفي، وفي وسط ده كله تجده ينتفش ويبدأ يتقرب من السنة شيء. قل لي مين في زمن محمد رشيد رضا في مصر كان سلفيا ثم بعد ذلك الرجل يقترب شيئا فشيئا ويقوم بتحقيق كتب ابن تيمية وابن القيم، ثم يتصل بالمملكة وتحدث بينه وبين مشايخ المملكة اتصالاته شيئا فشيئا، الرجل يقترب يجي بعض ده راجل مبتدع ده راجل ماسوني ده راجل كذا. هذا ظلم للرجل لمن لم يعرف واقع الرجل وواقع وظروف الشيخ سيد رشيد رضا. قرأوا كلام الشيخ الألباني فيه وقرأوا كلام الشيخ أحمد شاكر تلميذه المباشر لكي تقفوا على حقيقة الرجل. لكن يجي البعض الشيخ فلان قال كذا، يا عم طب ما تشوف بقى إيه أهل الجرح والتعديل قالوا إيه ولا إيه. يعني هو العلم في الجرح والتعديل بنأخذ بقول عالم واحد ولا بنجمع أقوال أهل العلم الأكابر في هذا الأمر؟ البعض يريد أن يقصرنا على قول شخص واحد، لا هذا قط. ومن يقبل هذا الكلام سيسلم لك إلى فترة زمنية ثم يموت قولك وقول هذا الذي تكلم، وسيبقى التحقيق العلمي ولا يا أخوانا، وسيبقى ضعوا هذا في اعتباركم. والإرهاب الفكري لن يخيف طالب علم ولن يخيف باحثا جادا، الإرهاب الفكري لن يخيف أحدا إلا الضعفاء، لكن طالب العلم والباحث لا يخاف من أحد بفضل الله عز وجل، وهيبحث في الأمر، وإن لم يقبل الأمر اليوم سيقبل بعد 20 سنة. واخدين بالكم ولا لا؟ ضعوا هذا في اعتباركم حتى لا تظلموا الموتى، لا تظلموا الموتى وإن طال المدى، إني أخاف عليكم أن تلتقوا. ساعتها يمسك برقبتك ويقول يا رب هذا ظلمني، هذا أنت لم تره فلماذا تتكلم في شأنه وأنت لا تعلم شيئا عنه. يقول وقد أورد خلاصة كلامه العلامة السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار ثم رد عليه ردا علميا قويا فليراجعه من شاء أن يتوسع في المسألة. قال وقد استغل هذا القول كثير من المبتدعة واتخذوه ذريعة في محاربة السنة واحتجوا بالشيخ وتلميذه على أنصار السنة وأتباعها، وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة لا يقلدون في دين الله تعالى رجلا بعينه كما يفعل أولئك، ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه وصلاحه، وأنهم أي أهل السنة وأنصارها إنما ينظرون إلى القول لا إلى القائل وإلى الدليل وليس إلى التقليد، جاعلين نصب أعينهم قول إمام دار الهجرة الإمام مالك: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. وقال: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. قال: وإذا كان من المسلم به، وإذا كان من المسلم به عند أهل العلم أن لكل عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة أثرا في سلوكه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. شوفوا الألباني بقى اللي بيقولوا عليه مرجئ، بيربط الاعتقاد بالإيه يا أخوانا؟ خدوا بالكم بالكلام ده، بيربط الاعتقاد بالإيه؟ بالعمل. قال: فإن من المسلم به أيضا أن الأثر يدل على المؤثر، وأن أحدهما مرتبط بالآخر، اسمع، خيرا أو شرا كما ذكرنا. وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول أثرا سيئا في من يحمل أو يتبناه، من ذلك مثلا أن صاحبه يتكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره، لعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات، وهو واحد منهم، فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه؟ ألست ترى مثلا أن بعض المشايخ الذين يعيشون على كسب بعض تلامذته لا يسعون بأنفسهم ليحصلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكد يمينهم؟ وما السبب في ذلك إلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم فاعتمدوا عليه وتركوا العمل، وهذا أمر مشاهد في الماديات. وذكر الشيخ الألباني بيشتغل ساعاته، يشتغل ساعتين الصبح، يقول لك أجيب إيه؟ كد أجيب رزقي ورزق أولادي، وبعد كده يروح يقعد في المكتبة الظاهرية. يجي الناس اللي هتصلح الساعات يلاقوا الدكانة مقفولة، والشيخ الألباني فين؟ في المكتبة الظاهرية رحمة الله عليه. قال: وهذا أمر، هذا أمر مشاهد في الماديات معقول في المعنويات كما الشأن في هذه المسألة، وليت أن ذلك وقف عندها ولم يتعدنا إلى ما هو أخطر منها. فهناك قول بجواز الحج عن الغير ولو كان غير معذور كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات، فهذا القول يحملهم على التساهل في الحج والتقاعس عنه، لأنه يتعلل بي ويقول في باطني: يحجون عني بعد موتي. بل إن ثمة ما هو أضر من ذلك، وهو القول بوجوب إسقاط الصلاة عن الميت التارك لها، يعني أحد من الناس يصلي عنه، فإنه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة، لأنه يتعلل أيضا بأن الناس يسقطونها عنه بعد وفاته إلى غير، يعني يصلون عنه إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها على المجتمع. فمن الواجب على العالم الذي يريد الإصلاح أن ينبذ هذه الأقوال لمخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة، وقابل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النصوص لا يخرجون عنها بتأويل أو قياس تجد الفرق كالشمس. فإن من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار إليها لا يعقل أن يتكل على غيره في العمل والثواب، يعني الذي يقول إن الأعمال لا تصل إلا من عمل الإنسان نفسه فلن يتكل إلا على عمل نفسه. قال: لأنه يرى أنه لا ينجيه إلا عمله، ولا ثواب له إلا ما سعى إليه وبنفسه، بل المفروض فيه أن يسعى ما أمكنه إلى أن يخلف من بعده أثرا حسنا يأتيه أجره وهو وحيد في قبره، بدل تلك الحسنات الموهومة. وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدم السلف وتأخرنا ونصر الله إياهم وخذلانه إيانا. نسأل الله تعالى أن يهدينا كما هداهم وينصرنا كما نصرهم. نقف على المسألة الخامسة إن شاء الله.